والحمد لله الذي أنشأ الكائنات من عدم الحمد لله الذي أوجد الكائنات من عدم وأنشاها وعلم جهر كل نفس ونجواها ورفع بقدرته سمك السماء فسواها وبسط الأرض بحكمته ودحاها ثم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. نحمده سبحانه وتعالى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من طهر نفسه وزكاها، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله المبعوث بأكمل الملل وأجلاها، وعلى آله وصحبه خير الأمة وأتقاها. أما بعد، فقد وقفنا وإياكم في الدرس الماضي عند أمر الله عز وجل لنوح بأنه إذا ركب السفينة أن يبدأ بذكر الله والحمد وبالحمد لله عز وجل، وذلك قول الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. واستجاب نوح لهذا التوجيه الرباني بأن ذكر الله بعد أن استوى على متن السفينة، وذلك قول الله عز وجل: وقال، أي نوح لمن معه، وقال اركبوا بسم الله مجريها ومرسيها، قراءتان، مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. نتابع إن شاء الله تعالى. قال أهل العلم: وجرت السفينة على وجه الماء الذي طبق الأرض حتى طغى فوق الجبال. قال عز وجل في سورة هود: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال. أصل الموج الاضطراب. تقول: ما جا الناس بحر، أي اختلطوا واضطربوا. ومنه قول الله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يقول صاحب المنار: وكل من عرف ما يحدث بالبحار العظيمة، يعني يدرك معنى هذه الآية، من عرف ما يحدث في البحار العظيمة من الأمواج التي تهيجها الرياح الشديدة، رأى أن هذا التشبيه في مكانه. موج كالجبال، اللي بيركب البحر وبيعرف السفن يدركون تماما أن هذا التشبيه جميل وأنه غير بعيد. ثم يقول: وكان لي صديق من رواد البحار وصف لي في سفره مرة في المحيط الهندي في زمن الرياح الموسمية، قال: كنت أرى السفينة تهبط بنا في غور عميق وواد شحيق، نرى البحر من جانبيه كجبلين عظيمين، ما نشوف غير جبال من الماء، وكادا أن يطبقان علينا. هيك بنشوف لما تنزل السفينة بتأثير الإعصار والرياح، فإذا بها تندفع بسرعة إلى أعلى الموج كأننا فوق جبل شاهق. لحظات تكون فوق أعلى، ولحظات تغور كأن الجبلين أو الكتلتين المائيتين من الجانبين تريدان أن تنقضا عليها، أي أن ينقضا عليها. نعم، كأننا فوق جبل شاهق نريد أن ننقض منه. والملاحون يربطون أنفسهم بالحبال على ظهرها وجوانبها لئلا يجرفهم ما يفيض من تيار الموج، مش الموج الذي يفيض على ظهر السفينة. قال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي موج كالجبال من كثرة الماء مع شدة الريح، اجتمعت شدة الريح وكثرة الماء أو عظم الماء الريح العاصف. وقال البروسوي عليه رحمة الله أي أحاطت بهم الأمواج بالسفينة من كل جانب، فهم في داخل الموج، فهم في داخل الموج، أمواج جمعت بين طغيان الماء وعصف الريح وعصف الريح. والذي ينظر في الآيات القرآنية ويقف عند وصف البحر في كتاب الله عز وجل يدرك أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. أي والله. وبيذكر الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، تفسير جميل لكن ما تم، قف عند سورة يونس، يقول إن بارجا، بارج يعني ملاح، بارج رجل موصوف بأنه صاحب بارجة، لأن الوصف نوعان، إما أن يكون بحرف وإما أن يكون بصيغة. توصف إنسان من أهل مكة بتقول هذا مكي، تصف بالحرف هذا مدني. وقد تصف إنسانا بصيغة، تقول فلان لابن، أي ذو لبن عنده لبن كثير، وفلان تامر أي ذو تمر، وفلان بارج أي صاحب سفينة. إما أن يكون نعم النسبة إما بالحرف وإما بالوصف، أن بارجا أي صاحب بارجة. من ربابين البواخر الكبرى التي تمخر عباب البحر، كان له طريق من الهند إلى بريطانيا، إنجليزي هو. والقصة واقعية حادثة، والتقى به صاحب المنار بهذا الإنجليزي البحار البارج. نعم، كان في الهند، نقل ما يجب عليه نقله، فرأى نسخة من القرآن الكريم مترجمة وقعت في يده، نسخة القرآن الكريم مترجمة، وبتقدير الله عز وجل وقعت عينه على هذه الآية من سورة يونس. شوفوا ربنا إذا أراد أمرا هي أسبابه. وقعت عينه على الآية من سورة أو الآيات من سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، شوفوا الانتفاف ما أجمله، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم أي بالركاب، الالتفات الجميل حتى تبقى ذهنك دائما مفتح، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، من كل مكان مش من جهة واحدة، وسوف نرى كيف يأتي الموج من كل مكان، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، انتهوا، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقف عند هذه الآية مترجمة، قرأ بالإنجليزي هذا المعنى، انتبه إلى قوله تعالى وجاءهم الموج من كل مكان، أي أتاهم موج البحر من كل الجوانب وكل النواحي بتأثير الرياح. طيب الرياح كم نوع حتى أحاطت الموج من كل جانب؟ الرياح أنواع، منها أو الريح أنواع، منها ما يهب من جهة واحدة، الرياح الأربعة، مرة تجي من الشرق، مرة من الغرب، مرة من الشمال، مرة من الجنوب، ومنها ما تسمى النكباء، وهي الريح التي تقع بين ريحين، تكون رياح جاي من هنا ومن جهة ثانية وإذا بريح أخرى تدخل بين الثنتين، اسمها النكباء، تدخل بين ريحين مختلفتين. نعم، وهناك الريح التي تسمى المتناوحة، وهي الرياح التي تأتي من كل جانب، من كل جانب تحيط بالشيء من كل جهاته، ومنها الإعصار وهي التي تدور فتكون عمودية فيرتفع بها ما تدور عليه من تراب أو ماء أو حصن أو سمك إذا كانت في البحر هكذا، وتلقيه في مكان آخر. وجاءهم الموج من كل مكان. إذا عرفت هذه الرياح فأدركت معنى إيش؟ وجاءهم الموج من كل مكان. نعم. قرأ الربان هذه الآية فأدهشت، كلام عجيب وبليغ، أعجبه هذا الوصف، وهو يعلم ما تفعله الرياح الموسمية في البوارد، وهو صاحب باركة في المحيط الهندي خاصة في فصل الصيف. فبدأ يتأمل سائر الآيات التي تتكلم في البحر، الآيات القرآنية، وقف عند كثير من الآيات تتكلم في البحر في القرآن الكريم. وقف عند قوله تعالى في سورة الرحمن: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ووقف عند قوله تعالى في الشورى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. الجواري جمع جارية، وهي السفن العظيمة، وسميت جارية لأنها تجري في البحر في الماء، ومنه يقال للشابة جارية لأن ماء الحياة وماء الشباب يجري في في في وجهها وفي عروق وجهها، سميت جارية أن رونق الشباب موجود. أما الأعلام فكل شيء كان بارزا واضحا مرتفعا يسمى علما، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كل شيء مرتفع بارز يسمى عند العرب علما، ومنه قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أي كأنه جبل فوق نار. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وقف هذا الربان عند آيات القرآن الكريم المتكلمة عن البحر، ووقف عند قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، واستعرض الآيات كلها، ووقف عن اللحم الطري وعن اللؤلؤ والمرجان المستخرج من البحر. بدأ يتفكر وأطال التفكر، لكن لمن يسأل؟ هو في الهند وبنى بريطانيا، ينقل في البحر الهندي على هالبارجة، وطلب أن يجتمع إلى بعض علماء المسلمين في الهند، فالتقى ببعض الفضلاء فسألهم سؤالا: أتعلمون أن نبيكم سافر في البحار؟ الذي جاءكم بالرسالة سافر في البحر، نقل لكم شيء؟ قالوا: لا، إنه لم يروى عنه أنه سافر في البحار. فماذا قال؟ فقال: أشهد أن هذا الكتاب ليس من عند البشر وإنه من عند الله. قال: إنها ما في هذا الكتاب وحي من الله عز وجل لهذا النبي الكريم العظيم. ثم قال: ومن أجمل ما فيه ما سمعت من الوصف، ومن أجمل ما فيه التوحيد والتشريع والتهذيب، خير أغراض التشريع، إما عقائد وإما معاملات وإما أخلاق وإما عبادات. قل: هذا من أجمل ما فيه التوحيد والتشريع والتهذيب، وهو أكمل مما في التوراة والإنجيل، مع أنه ينسجم مع العقل تماما، ينسجم مع العقل ثم أسلم على بصيرة، لكن كل أوقاته في البحر، فكان يتعبد بما يفهم من الآيات الإنجليزية المترجمة بقي زمن مدة طويلة، حتى قرر أن يترك العمل في البحار، فترك العمل وأقام في مصر والتقى بعلمائها وسمى نفسه مستر عبد الله براون. يقول صاحب المنار رشيد رياض: فالتقيت به وعرفته، فالتقيت به وعرفته. يقول علماؤنا: جعل الله عز وجل لنا في قصة نوح وقصة السفينة ونجاة من نجا وهلاك من هلك عبرة وعظة وتذكرة، وقد من الله عز وجل علينا بهذه يعني النجاة التي أنجانا الله، لأننا نحن كنا في أصلابنا، في أصلابهم، في أصلاب آبائنا، يمن الله علينا أنه نجانا نحن حتى إذا أن تقوم الساعة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، خطاب لأهل إيش؟ للبشر كله وبخاصة للمشركين في أيام النبي عليه السلام، لأن الذين ركبوا في السفينة كنا نحن في أصلابهم. يمن الله عز وجل علينا: لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. شوف كلمة ما أجمل، أذن واعية. أن يستمع الدروس أحيانا في بعض الناس ألوف، ولذلك جاءت الأذن مفردة وتعيها آذان واعية لقلة الواعين المدركين لسماع الحق، وتعيها أذن واعية. ما قال وتعيها آذان، لأن أكثر المستمعين تفوت منهم تطلع منهم. وقد يتحدث الإنسان أثناء العلم أو أثناء الدرس ويشوش على غيره، هل هذا واعي؟ لا والله. وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نعم، وجه الذكرى وين في قصة السفينة؟ أن الله عز وجل نجى نوحا ومن معه من المؤمنين، وغرق غيرهم من الكافرين، مما يدل على قدرته تبارك وتعالى ونفاذ مشيئته ونهاية حكمته وشدة قهره. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، ولذلك قال لنجعلها لكم تذكرة، تذكرة أي عبرة ودلالة على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى حكمته، وليكون هذه تذكرة باعثة لكم على الشكر، ولتبتعدوا عن طريق الكفر الذي أدى بهم إلى إيش؟ بهؤلاء الكفر إلى الغرق. نعم، وليخبر من علمها، أي من علم قصة السفينة، ينتقلها جيل عن جيل، ليعلموها أو ليخبروا بها غيرهم. فإذا سمعوا منهم قد تكون هناك أذن واعية فتعي فتتأثر وتتعظ بما اتعظ به الأولون. والوعي وتعيها أذن واعية، الوعي العلم بالمسموعات وحفظها، هذا الوعي، العلم بالمسموعات وحفظها، أي لنعلم خبرها أو لتعلم خبر السفينة والموعظ منها، أذن موصوفة بالوعي من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه، أن تحفظ ما يجب حفظه بإيش؟ بتذكره والتفكر فيه، وألا تضيعه بترك العمل به. فإذا سمعت ولم تعمل فأذن غير واعية، لأنك ضيعت العمل بما تسمع. وإذا لم تسمع ولم تتفكر فأنت إيش؟ لست بصاحب أذن واعية، لأنك لا تريد أن تسمع ولا تريد أن تعي ولا أن تفكر. والوعي أن تحفظ العلم سماعا وتطبيقا. ولذلك جاء في بعض الآثار: لا خير في العيش إلا لعالم ناطق ومستمع واعي. لا خير في العيش إلا لعالم ناطق، يعلم ومستمع واعي، يريد أن يفهم ليطبق. إذا وعى حفظ الشيء، وعى حفظ الشيء أو العلم في نفسه وعى. أما أوعى حفظ الشيء في غيره، تقول أوعيت المتاع في الوعاء، يعني حفظت فيه. إذا وعى حفظت الأمر في نفسك، أوعى حفظت الشيء في شيء غيرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت الصديق: لا توعي، لا تدخري الماء تخبيه تربطي عليه، لا توعي فيوعي الله عليك يقطع عنك، ارضخي ما استطعت، اعطي ما استطعت أن تعطي، لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت. ومنه قول الشاعر يشير إلى هذا المعنى، أن وعى بمعنى حفظ، وأوعى بمعنى حفظ في غيره، وعى حفظ في نفسه وأوعى حفظ في غيره. ومنه قول الشاعر: الخير يبقى وإن طال الزمان به، الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زاري، والشر أخبث ما أوعيت، أي ما أذيت غيرك، الشر وضعتك أذيت به الغير، أو عن معنى وضعت الشر أسأت بالشر إلى غيره. الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي، ما ادخرت من زاد يوم القيامة سيأتيك وقد إيش وقد ملأت يعني صحيفتك كل، نسأل الله السلامة، الشر. هنا سؤال قد يقول قائل: لماذا أفرد الأذن كما ذكرت لكم ولم يقل آذان؟ قال علماؤنا: وذلك لقلة المتذكرين وقلة الوعي، لقلة المتذكرين وقلة الوعي، وللدلالة على أن الأذن الواحدة اكتبوا إذا عقلت عن الله، أذن واحدة، أذن واحدة إذا عقلت عن الله ووعت ما أنزل الله تبارك وتعالى فقامت به فهي السواد الأعظم عند الله، وإن كانت أذنا واحدة هي المعتبرة عند الله. يعني لو أن الإنسان عنده ألف عم يسمعه ووعت الدرس أذن أو أذن، هذه السواد الأعظم عند الله، وهي الأذن التي يقيم الله عز وجل لها القيمة ويكرمها وغيرها لا، فهي السواد الأعظم عند الله وهي المحبوبة منه تبارك وتعالى، وغيرها لا يعبأ الله عز وجل به ولو ملأ ما بين السماء والأرض. ألف من العوام ما ينفهمانين، لا تعدل أذن واحد إيش واعية، وتعيها أذن واعية. ولذلك الألوسي ينقل عن قتادة في تفسيره: ولتعيها أذن واعية، يقول كلمة جميلة جدا، بيقول: الواعية هي التي عقلت عن الله عز وجل مراده وانتفعت بما سمعت من كتاب الله، وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل. ولذلك في بعض الآثار تقول: أفلح من جعل الله له قلبا واعيا، أفلح من جعل الله له قلبا واعي، هذا فاز. وقد روى الطبري عن مكحول، والحديث مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، قال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت من هؤلاء، أي من أصحاب إيش الأذن الواعية. فكان علي يقول: والله ما سمعت شيئا من رسول الله إلا حفظته، والله ما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حفظته. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك، لما قيل له: إنك تكثر من رواية الحديث وغيرك لا يروي في الكثرة يعني مثلك، أنت ليش؟ فقال: إن المهاجرين والأنصار كان شغلهم في أموالهم، أراضي عنده، مزارع، تجارة، يذهبون لتجاراتهم، وكنت امرأ ما له أحد ألزم رسول الله على بطني، يعني ما عندي الامتين ثلاثة أكلهم دائما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عندي شيء، لا شغلة ولا مزرعة ولا وأقنع بقوتي. فقال عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام: إنه لن يبسط أحد ثوبه، إذا بسط أحدكم ثوبه، حتى أقضي مقالتي، حتى أدعو له. يعني في حد منكم يحب يبسط الثوب حتى أدعو له؟ ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعما أقول. في حد منكم بمد الثوب وأدعو له، فإذا انتهيت من الدعاء اقبض الثوب، فإنه لن ينسى ما إيش ما يسمع. قال أبو هريرة: فبسطت نمرة، ما يشبه العباءة، علي حتى إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، ضميتها على صدري هكذا، فوالله ما نسيت من مقالته عليه الصلاة والسلام شيئا بعد ذلك. ليش يقولك أن تحفظه؟ لا تستغرب. نعم، في ناس أوتوا سريقة الحفظ في مقهى في دمشق من من من من 30 سنة، 35 سنة، نسيت اسمه، في منتصف الشام مشهور، رواد بالألوف، مساحة كبيرة، يأتي الآذن الخادم يقوم على، بيجي على الطاولة 4-5 عليها، أنت ماذا تريد؟ هذا قهوة، هذا شاي، هذا ليمون، هذا يعني مليسي، هذا بابوني. يقول الشيخ علي الطنطاوي: والله ما من مرة أخطأ، للمئات بل وللألوف أحيانا، يأتي كل، نعم حسب طلبه، أنت طلب صح، أنت نعم تفضل هكذا. يقول: فتمنيت بيني وبين نفسي أن يكون حفظه لحديث رسول الله بدل أن يحفظ إيش أسماء الرجال، فألقوا سليقة. نعم، وتعيها أذن واعية. كلمة تعيها أذن واعية بقدر ما هي تقدير للذين يستمعون فيفهمون ولا يشوشون، بقدر ما هي تعريض للمشركين أن أذانكم ليست واعية، لأنكم ما حاولت أن تفقهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لتكونوا من الناجين يوم القيامة. لتعريض، لتعيها أذن واعية آذان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنتم أيها المشركون فقد إيش؟ لا تصفون بهذا الوصف، لم يتم ولم تتعظوا، مش فقط يعني أذانكم غير واعية، لأنكم لم تتعظوا بقصة طوفان نوح وأنتم تتلى عليكم وتسمعونها، ألا تخافون أن يحيق بكم ما حاق بقوم نوح الذين كذبوا رسوله؟ ألا تخافون ذلك؟ بل تلقيتم قصة الطوفان كقصة فكاهة أو شيء تتسلون به، سمعت القصة مثل إيش من التفكر. كثير لما يقرأ قصة يوسف بس مشان إيش الحداث، أما أن يعي أماكن التربية وأماكن العمل لا أبدا. يقرأ ماشي. ننتقل إلى ما جرى لنوح مع ولده، ذكرنا ما أعيد لكن أذكر نعم طرفا، ذكرنا أنه يعني كان من الهالكين، اسمه يام ويسميه أهل الكتاب كنعان، الاسمين. نعم، قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ذكرنا ذلك. ونادى نوح ابنه، وكان في معزل، ابنه كان في معزل، لم يقف مع الكفرة ولم يقف مع أبي، منفرد وكان في معزل. نعم، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافر. كان نداء نوح لولده عند ركوب السفينة. شوف كلمة يا بني، استعمل صيغة التصغير لأنها تدل على الرأفة، الصغير دائما مرحوم مرؤوف به، ينظر إليه نظرة يعني تختلف عن الكبار، مع أنه كبير لكن أداه بالتصغير لإثارة الشفقة والرحمة وصلة النسب فيه. يا بني اركب معنا. وكان في معزل، معزل عزل وانفراد عن أهله وعن الكفار. ولما عزل نفسه عن المؤمنين وعن الكافرين احتاج إلى هذا النداء. ركب معنا الأب، هل معنا ولا ما؟ قال ركب معنا حرصا، أي مع أهلك ومع إخوتك ومع والدك ومع الناجين، ولا تكن ممن قضي عليهم بأمر الله عز وجل بالهلاك. وفي قوله اركب معنا دعوة متكررة، دعوة متكررة، ولا تكن اركب معنا ولا تكن معنا، دعوة متكررة للإيمان عن طريق العرض، دعاه للإيمان أول فرحة قد اركب معنا، فيها إشارة إلى النجاة، فيها إشارة خفية إلى إيش؟ إلى الإيمان، أن تكون مع المؤمنين. هذا متكرر للإيمان عن طريق العرض. ماذا كان جواب الولد؟ كان الجواب ما قصه الله عز وجل علينا في سورة هود، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني ظن الأمر سيل عادي، يرتفع الإنسان إلى تل إلى مرتفع فينجو، أي سأكون في مكان مرتفع يحفظني من الماء أن يصل إلي فلا أبرق. قال ابن عاشور وكان قول الولد لأبيه هذا سآوي إلى غرق إلى جبل قبل أن يبلغ الماء أعالي الجبال، لأن الماء غمر الكرة الأرضية كلها وفوق الجبال غمرها. وقوله سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ظنا منه كما ذكرت أنه إيش؟ مطر عادي، سيل عادي، قد يكون شديد لكن ما يصل إلى هذه المرتفعات كالسيول المعتادة، بصعد على رابي. فماذا أجابه الوالد؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما في أبدا، أي لا شيء في هذا اليوم العصيب ينجي من غضب الله إلا من اعتصم بالله عز وجل، إلا نعم، أي لا شيء يعصم أحدا من أمر الله الذي قضى. فليست القضية قضية ماء ارتفع أو سيل طغى، لا أبدا نعم، بل القضية قضية غرق يعم الكون كله أو الأرض كلها. وليست القضية أن تأخذ بالأسباب، الحازم قد يأخذ بسبب يلجأ إلى جبل مرتفع يصنع شيء، لا أبدا، القضية صارت فوق الأسباب لأنه قضاء رباني، وإنما هو أمر انتقام وإهلاك. عام من الأشرار الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى وظلموا عباد الله، فلا عاصم من أمر الله إلا إيش؟ إلا الله. والتقدير لا فرار من الله إلا إلى الله، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ بك منك، أعوذ بك أي بصفات جلالك، منك بصفات، أعوذ بك من بصفات جمالك، أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك، بمغفرتك من عقوبتك، مغفرة الرحمة صفة جمال، العذاب صفة جلال، أعوذ بك منك، لا ملجأ منك إلا إليك، هذا المعنى، لا عاصم إلا من رحم، إلا من رحم. وهذا يقول الرازي هذا التعبير في غاية الحسن، لا عاصم إلا من رحم، وفي غاية الحسن لأنه يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ بك منك. كان الماء يرتفع أثناء المحاورة ارتفاع غير طبيعي، الكلام اطلع ما بطلع أفير، حتى انتهت المحاورة بين الولد وأبيه بموجة أخذت الولد فلم يره أبوه بعد ذلك، موجة واحدة، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فكان من المغرقين، نعم، أي غرق، وغرق معه من توعده بالغرق. شوف كلمة من المغرقين، هذا بيسموه إيجاز بديع، ما قال غرق هو والكفار، قال من المغرقين مع الذي، فأوجد إيجازا بديعا. نهاية الطوفان، يصدر الأمر الرباني بعد ذلك من عالم الغيب والشهادة إلى السماء والأرض بالأمر التكويني، الذي يسجد له العقلاء وغير العقلاء في أمر تكوين وفي أمر تكليف، تكليف يكلف به البشر، قد يقوم بالفعل بالأمر أو لا يقوم، لا تكليف ترك ربك فمن شاء فليشاء فليكفر. أما الأمر التكويني يخضع له الكون كله عاقل وغير عاقل. جاء الأمر، جاء أمر بالأمر التكويني، ماذا أمر؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. آية ينبغي أن نقف عندها وقفة طويلة، فهي من أعظم إعجازات القرآن الكريم، ولا يضاهيها، يعني كله معجز، لكن هذه في قمة الإعجاز القرآني، والقرآن لا يستطيع أحد أن يعارضه، سواء كان في قمة الإعجاز أو لأنه في ذاته كله معجز. إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا، وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.